أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما سبق في المانع الأول وهو الكفر، وقلنا بأن المصنف قد عقد مسائل أربع في هذا المانع الأول، وصل بنا الكلام إلى المسألة الثالثة. في هذه المسألة يقول: المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذهب. يعني ما دام كون الوارث والمورث كلاهما مندرجان تحت عنوان الإسلام فيحصل التوارث بينهما، فالمسلم يرث المسلم وإن اختلف المذهب بين المسلم الوارث والمسلم المورث. فمثلا الإمامي يرث الحنفي والمالكي والشافعي، وكذلك العكس صحيح، الشافعي يرث الإمامي ويرث الحنفي وما شاكل ذلك. فما دام لم يخرجوا عن سمة الإسلام وكانت عقيدتهم لا توجب خروجهم عن الإسلام، صح أن يقال حينئذ بأنه ما دام هم في مذهب، ما دام هم في إسلام واحد، وإن اختلفت المذاهب فيقع التوارث بين المسلم والمسلم. في قبال ذلك، هذا رأي معظم الأصحاب، هذا رأي أكثر العلماء وأكثر الأصحاب. الآن لا، قلنا مسلم يعني عقيدته لا توجب خروجه عن سمة الإسلام. الآن في بيان الرأي الثاني يتضح جواب هذا السؤال. في مقابل ذلك، هذا معظم ما عليه الأصحاب ومعظم ما عليه الإمامية. في مقابل ذلك هناك قولان شاذان، يعني لم يذهب لهم إلا أصحاب هذين القولين. القول الأول في قبال ذلك هو ما ذهب إليه أبي الصلاح الحلبي في كتاب الكافي. عندنا كافي في الفقه وكافي في ماذا؟ في الحديث. الكافي في الحديث لمن؟ لمحمد بن يعقوب الكليني، وهو أصح الكتب عندنا وأوثق الكتب عند الإمامية، كما تدرسون إن شاء الله في علم الرجال أو درستم. أصح كتاب وأوثق كتاب وكتاب محمد بن يعقوب الكليني كتاب الكافي. عندنا كافي آخر في الفقه لأبي الصلاح الحلبي. أبي الصلاح الحلبي في كتاب الكافي مقدمات جدا، طبعت بعض كتبه الآن متأخرة، يعني هذا زمان متقدم جدا. هناك يعني التاريخ والتفصيل وكذا مذكور في كتب التراجم، بس من المتقدمين جدا يعني. خب في هذه ذهب إلى قول آخر غير هذا القول. حاصل ما ذهب إليه، قال بأن أنتم قلتم بأن المسلمون يتوارثون فيما بين بعضهم البعض. قال الكافر في ملتنا، دقق في كما ذكر ماذا يقول، الكافر في ملتنا يرث الكافر في غير ملتنا. لا، الكافر في ملتنا يرث الكافر في غير ملتنا، والكافر في غير ملتنا لا يرث الكافر في ملتنا. ما هو المراد من الكافر في ملتنا؟ درستم أنتم في باب الطهارة بأنه هناك بعض الأشخاص ينتحلون الإسلام وينسبون إلى الإسلام لكنهم كفار، عقيدتهم ماذا؟ عقيدتهم توجب الكفر، كالنواصب لعنهم الله والغلاة لعنهم الله أيضا. فالغلاة والنواصب مما ينتحلون الإسلام ويشهدون الشهادتين ويصلون لكن عقيدتهم توجب خروجهم عن سمة الإسلام، لأنهم أنكروا إلى ما يعود إلى إنكار الربوبية أو الألوهية أو إنكار النبوة، على تفصيل في بحث هناك الطهارة والنجس يبحثوا. فقال إذا كان الكافر منسوب إلى ملتنا، يعني ناصبي أو غالي، فحينئذ يرث الكفار من باقي الملل، ولكن الكافر في ماذا؟ في تلك الملل، لا يرث الكافر في ملتنا. هذا الرأي ليس في قبال الرأي الأول أن المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، بل الصحيح أن هذا الرأي في قبال الرأي المسألة الثانية، الكفار يتوارثون وإن اختلفوا في النحل. فعندنا هنا مسألتان، المسألة الأولى بأن المسلمون يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت المذاهب، أيضا لأن الإسلام ملة واحدة، أيضا الكفر ملة واحدة، فالكفار فيما بينهم يتوارثون وإن اختلفوا في النحل مو في المذهب، لأنه في الأديان مسيحي يهودي نصراني مجوسي مشرك، واضح؟ الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفوا في النحل. هذا ماذا يقول؟ هذا قاعد يضرب أي قاعدة؟ قاعد يشتعي قاعدة الأولى؟ قاعدة ثانية، أنتم تقولون بأن الكفار يتوارثون فيما بينهم والكفر ملة واحدة، يقول كلامكم ليس لتام. أبي صلاح الحلبي قال نفصل بين الكفار، فالكافر في ملتنا يرث الكافر في غير الملة، لكن الكافر في غير ملتنا لا يرث الكافر في ملتنا. فالكفار لا يتوارثون مطلقا فيما بينهم، بل لو كان الكافر مسلم يعني منتحل الإسلام زين في ملتنا، والكافر الآخر ليس منتحل الإسلام، فإن الكافر المنتحل يرث من الكافر غير المنتحل، ولا عكس. وقال أيضا هذا القول ضرب لأي قاعدة؟ القاعدة الثانية، وأيضا ضرب القاعدة الأولى، قال القاعدة الأولى أيضا متامة على مبنى. يعني ليش؟ يقول أنتم تقولون بأن المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذهب، هذا كلام ليس بصحيح. لماذا؟ يقول المجبرات والمشبهات والذين يجحدون الإمامة لا يرثون الإمامين وإن كانوا محكومين بالإسلام بلحاظ الطهارة مثلا أو ما شكل ذلك، لكن في مسألة الأرض لا يرثون الإمام والإمام يرثهم. فضرب أيضا القاعدة الأولى، ما قبل بالقاعدة الأولى، واضح الآن؟ أيضا هناك رأي آخر، لا هيضرب المسلمين يعني المشهور الذين لا يحكم بقتلهم، لا الغلاة على قسمين، تارة شخص الغالي عقيدته توجب خروجه عن اعتقاد الإسلام فيكون كافرا منتحيا للإسلام فهذا يكون مشمولا للقاعدة الثانية، تارة المغالي عقيدته لا توجب خروجه عن الإسلام قال قولا وغالى في مثلا في شخص من الأشخاص، لكن هذا الغلو لم يوجب خروج عن كلمة الإسلام، هذا يبقى مسلم. هذا قول. قول آخر أيضا، هذا واضح بصراحة لي ماذا يقول، حيث يقابل هذه القاعدتين الشيخ أيضا في المقنعة. من هو الشيخ في المقنعة؟ من صاحب المقنعة؟ دروس كتاب. الشيخ المفيد في المقنعة، قلت لكم بأن عندنا مقنع ومقنعة، المقنع للشيخ الصدوق الوالد، تفتوش عن صدوق الوالد، أنا بالعمل أجيب أسماء الكتب وأسماء العلماء عشان تنرزق في ذهنكم من الآن، عندنا صدوق والد وصدوق ولد، في الكتب في يقول الصدوق الأب الصدوق الولد، وش قصد الصدوق الأب والصدوق الولد؟ عندنا الصدوق يطلق على شخصين، الشخص الأول علي بن الحسين هذا يسمى الصدوق الأب علي بن الحسين صاحب كتاب المقنع، ولده محمد بن علي بن حسين هذا الصدوق، إذا أتقرب الصدوق ينصرف إلى هذا الثاني ولد، هذا صاحب كتاب الاستبصار من الكتب الأربعة وكتاب التهذيب من الكتب الأربعة. فإذا قيل الصدوق وأطلق عادة ما يراد الصدوق الولد لأنه هو أشهر من أبيه وكتبه أكثر وأراه أكثر. فإذا أرادوا أن يخصصون بالابن يكون الصدوق الأب. إذا قال رسول الله أرادوا أن يخصصوا بالابن يكون الصدوق الأب. جيد؟ خب. ولهذا صدوق الأب له كتاب المقنع. عندنا كتاب المقنعة. هذا الإمام الشيخ المفيد. واضح المقنعة للشيخ المفيد. يعني المقنعون هنا هو الصدوق الأب. أي هو المقنع؟ المقنع كتاب المقنع للصدوق الأب. نعم. مو للصدوق الأب، للصدوق الأب. الآن الشيخ المفيد في كتاب المقنعة ذهب إلى قول آخر أيضا. قال بأن نفس ما ذهب إليه أبو الصلاح في القسم الثاني. قال بأن المسلمون لا يتوارثون بعضهم ببعض. والشيخ المفيد من أكبر علماء الطائفة. نسب إليه بأنه قال هذا بأن الإمامي يرث باقي المذاهب وباقي المذاهب لا ترث من الإمامي. إذا باقي المذاهب من الحنابلة والمالكية والحنفية لا يرثون المؤمن. فلو وجد مؤمن مثلا أب مؤمن عنده ولدين ولد مؤمن ولد حنبلي على رأي علمائنا يتوارثون الحنبلي والمؤمن في رتبة واحدة وكلاهما ولدان فكلهم يأخذ النصف. على رأي الشيخ المفيد يقول لا الحنبلي لا يستحق شيئا والمالكي لا يستحق شيئا إنما الإرث يكون لمن؟ للإمامي. وهذا خلاف يعني معظم الأصحاب لم ينقل الخلاف في هذه المسألة إلا من أبي الصلاح ومن الشيخ المفيد في المقنعة. قال المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذهب. وإن اختلفوا هيرد على من؟ رد على من هذا وإن اختلفوا؟ يرد على أبي الصلاح وعلى الشيخ المفيد. يعني ما نقبل كلامكم. في أبحاث أعلى إن شاء الله أدلة الأقوال ووجه الأقوال كذا بحث آخر إن شاء الله. بالنسبة هذه إلى التوارث على عن طريق الزام لا أقل مما زم به لا من باب أنه مقتضى هاي الشرع أدلة. مثلا نفهمنا عند الآخرين مثلا عندهم من الأصل الثالث. مسألة تفصيل الأرض غير. إحنا نتكلم عن أصل الأرض. مفاد كانت تامة. أصل أنهم يتوارثون أو لا. نقول أصل يتوارثون قام الدليل الخاص بغض النظر عن الإلزام. تفاصيل الأرض بأنه يلزم على ممنوع أن تأخذ الرمى تأخذ النص هاي مسألة الإلزام. نعم لكن كلامنا في أصل أنهم يتوارثون أو لا يتوارثون. نعم في أصل أنه مثلا أنه الآن مسلم الإمام سوف يرث مثلا إذا كان أخا وللمتوفاهم نعم التفصيل أنه العصبة ترى نعم يصير من حقه مثلا مقنبة هذه نعم هي مسألة الإلزام غير. نعم بس هذه خارجة عن محل بحثنا. احنا هي بس بيثبت اصلا يقول كانت تامة اصل بان المسلم يتوارث مع المسلم. اما تفصيل الارض كم مقدار الارض اذا كان على مبناك انت كذا على مبناي كذا هذه مساله الالزام. نعم مساله ثانيه هنا فقط بيثبت بانه اصل مساله ان المسلمون يتوارثون فيما بينهم بعضهم البعض. يقول والكفار يتوارثون وان اختلفوا في النحاد. هنا عبر بالمذهب وهنا عبر بالنحاد. قالوا بان المذاهب تندرج كلها تحت ملة وتحت نحلة واحدة يعني تحت دين واحد. جيد؟ المذاهب كاصطلاح المتعدلة تندرج تحت دين واحد. فالحنابلة والشافعية والمالكية وغيرهم مذاهب تحت الإسلام. النحلة باقي الأديان أو باقي الطرق أنه قد يكون معددين طرق مثلا بعض المشركين مثل النحلة. النحلة تطلق ويراد منها الأعام من كون صاحب دين كاليهودي والنصراني والمسيحي أو بين شخص ما ليس له دين أصلا كعباد الأصنام كالمشركين يكون هذا نحلة للشرك يعبر بمعنى العام. يعني هذا بيع هدية هدية والهبة. في فرق بين هدية والهبة والجائزة حكوا عنها. في فرق بين الهبة والهدية والجائزة أو لا؟ الرابعة في هذه المسألة الرابعة المصنف يتعرض إلى مبحث استطرادي. خب ما هو وجه بحث عن المرتد؟ هنا يبحث عن أحكام المرتد. وجه مناسبة هذا البحث لمقامنا ما هو؟ نقول هو هذا بأنه نحن نتكلم عن تقسيم الأرض. لما كان المرتد على قسمين المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة. المرتد عن فطرة تقسم تركته في حال حياته وغير متوقف التقسيم على موته، فخرج ذلك عن مقتضى القاعدة الأولية أن التركة بعد الموت، لكن المرتد عن فطرة تقسم تركته بعد ارتداده في حال حياته. أما المرتد عن ملة مخرج عن القاعدة، المرتد عن ملة تقسم تركته بعد موته، فالخارج عن القاعدة يا مرتد المرتد عن فطرة. فلهذه المناسبة تكلم قليلا عن بعض أحكام المرتد، وإلا البحث الرئيسي في هذا المصنف سيتعرض إليه في كتاب الحدود، في كتاب الحدود بالضبط في الباب الأول من القسم الثاني. هنا قسم إلى أبواب، الباب الأول من القسم الثاني، هناك بحث المرتد بحث مفصل. الآن احنا نقرأ ونشرح. قال: تقسم تركة المرتد عن فطرة، ففرقنا بين المرتد عن فطرة والمرتد عن ملة. قال: تقسم تركة المرتد عن فطرة حين ارتداده، بمجرد أن يرتد وكان ارتداده عن فطرة تقسم من حال حياته، هذا خارج عن القاعدة. قال: وتبين زوجته، هي أخذناه في مسألة الصلاة بأن إذا ارتد الإنسان عن فطرة زوجته تكون بائن، وهذه البينونة بينونة لا يمكن الرجوع فيها بعد ذلك. شيخنا حين ارتداده يمكن يرجع أمام جريانه لا يستتاب، سيأتي المرتد عن فطرة لا تقبل توبته، لا يستتاب كما سيأتي إن شاء الله، لا نشرح هذا المطلب. قال: حين ارتداده وتبين زوجته، يعني زوجته تبين منه، فتنقطع عصمة الزوجية، تنقطع عصمة الزوجية، خب وهذا الطلاق يعني كان بمثابة البينونة الكبرى كما يقولون. وشرحنا في هذا المطلب في باب الطلاق. وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة، وقلنا لا تنافي بين أنها تحصل بينونة لكن العدة عدة وفاة، كان ذكرون في عبارة السيد الخوئي قلنا كيف يجمع بين الأمرين، تعتد رتب أحكام الوفاة، قلنا بأنه تعتد تبين لكنها في مسألة العدة تعتد عدة الوفاة حسب ما تقدم تفصيل عدة الوفاة في وين؟ في مسألة الطلاق، كم عدة الوفاة بالنسبة إلى إلى إلى إلى إلى الأمة إلى غير الأمة. يقول: سواء قتل، هذا رد على هذا جوابك أيها السيد، يقول: سواء قتل أو بقي، يعني هذا إذا ارتد، أنتم تقولون بأنه من حين ارتداده تقسم، تقصرون يعني أنه سيقتل وبعد قتله تقسم تركته، نقول لا، بمجرد الارتداد تقسم التركة، سواء قتل أم لم يقتل. كيف لم يقتل؟ هرب، فار، لم ارتد، ارتد إلى الآن لم يمسك، خب بمجرد أنه يحصل ارتداد الأموال موجودة عندنا نقسم التركة. يقول: سواء قتل أو بقي، يعني بقي بدون قتل، ولا يستتاب. ما هو المراد، ما هو المراد بلا يستتاب؟ تفتوا هنا احتمالات. الاحتمال الأول: لا يستتاب يعني لا يطلب منه التوبة، لا يقال له توب إلى الله فلا يطلب منه التوبة. يستتاب من باب الاستفعال، طلب الفعل، طلب التوبة، فلا يطلب منه التوبة. ولكن هذا الاحتمال الأول يقول هكذا: ولكن عدم طلب التوبة لا ينافي تحقق التوبة منه، فإن تاب لا تقسم مثلا تركته، يعني لا تبين زوجته، بل أن بينونة وتقسيم التركة متوقفة على عدم حصول التوبة منه، هذا الاحتمال الأول. فلا تنافي أن نقول لا تطلب منه التوبة، لكن لو صدرت منه في الخارج توبة تقبل توبته. القول الثاني: لا ترتب عليها الآثار من بينونة وعدة وما شابه. هذا الاحتمال الأول، لا أقول قول، هذا احتمال، سوف على ذلك نحن نأتي للاحتمال. الاحتمال الثاني: لا يستتاب يعني لا تطلب منه التوبة، فسواء تاب في الواقع أو لم يتوب تترتب الآثار، فتعتد الزوجة وتبين ويقتل فلا تقبل توبته. واضح الفرق بين المعنيين؟ المراد من هذا المطلب المعنى الثاني لا المعنى الأول، يعني ولا يستتاب، يعني ماذا يعني؟ ترتب هذه الآثار سواء تاب أم لا. وقع كلام لو تاب تقبل توبته أو لا بين الفقهاء بحثون، لو تاب ورجع إلى الإسلام قال أنا أثنى الدم أستغفر الله ربي وأسأله التوبة أشهد أن لا إله إلا الله، تاب سؤال ألم هل تقبل توبته أم لا. وقع كلام بين الفقهاء على أقوال. القول الأول قال تقبل توبته باطنا لا ظاهرا، فلا يوجد تعارض بين نفس يعني حدود أقوال بقول توبته. لا لا ما في، على نفس الرأي الثاني مع الثاني أنه لا تقبل توبته بأي حال من الأحوال غير أن يتقدر على أقوال. الآن تأتي أنه هذا ما في تنافي، لأن ما هو مراد أنه لا تقبل توبته بأي معنى. خب الآن القولين في المسألة، القول الأول لا تقبل توبته ظاهرا لكن باطنا تقبل توبته، والمراد من ذلك عدم قبول التوبة ظاهرا وقبولها باطنا، يعني لا نرتب الآثار الشرعية على توبته فنتعامل معه تعامل المرتد في مسألة، في مسألة ماذا بينونة عن البينة الزوجة والعدة وفاة وما شاكل ذلك، لكن وقتله أيضا، لكن تقبل باطنا بينه وبين ربه، يعني غير هذه الأحكام، غير هذه الأحكام من جهة مثلا قبول توبته في الباطن وعند الله لا يتخلف في النار. بل بعضهم ترقى وقال أن قبول توبة باطن معناه الحكم بطهارته، فقط هذه الأحكام التي أثر مسألة تدين الزوجة وتعتاد عدة الوفاة ولا يستتاب ويقتل، هذه الأحكام لا تقبل فيها التوبة. أما باقي الأحكام من مسألة الطهارة، من مسألة أنه يملك أو ما شابه ذلك تقبل ويصح منه مثلا، وتصح منه لو لمسته مثلا لا يكون نجسا ويجب عليه أن يصلي. نعم أقول ما هذا القول يقول أنه لا تقبل توبته ظاهرا. وش أنا ظاهرا؟ يعني الآثار الأحكام التي ذكرناها الآن أربعة، التوبة لا تؤثر في ارتفاعها، فحتى لو تاب تدين زوجة ويقتل وتحتاج زوجة عدة الوفاة سواء تاب أو لم يتوب، خب التوبة ما معنى قبولها باطنا؟ قال لا يعذب في النار، بينه وبين ربه لا إشكال في توبته، بل أن بعضهم تعدى وقال الحكم بالطهارة طاهر لو لامسته ما في إشكال. واضح؟ تقول أنا يجب قتلك مسألة ثانية، يجب قتله مسألة دي أحكام شرعية. واضح الفرق؟ خب إذا كان يملك على القول المهم يسمونه، نعم. يملك حتى لو إذا تاب يملك، كيف توزع تركته؟ تركته بعد ذلك الأملاك التي يحصل عليها توزع بعد ذلك كأنه حصل على مال جديد فيوزع ذلك المال الجديد. نظير لو احنا ذكرنا في مسألة سابقة في باب التركة، لو عنده في الهند وفي البحرين وفي بلجيكا، نستطيع أن نقسم أموال في البحرين بعد أن نقسم أموال في بلجيكا، بعد ذلك نقسم أموال اللي في هنا اللي في الهند، هنا الأموال الموجودة نستطيع أن نعجل التقسيم فيها، فلو حصل على مال جديد قبل موته يقسم ذلك المال. تاب لا يقبل بل يملك، لكن إذا مات يملك، لكن يقول يملك لكن ما دخل في ملكه يقسم، ما في إشكال. خب بالي هذا هو بعد مرتد. كان شيخنا أصل كلام هناك أنه لو كان له يعني مورث لا يتلقى يتلقى لأنه إذا كان مرتد على هذا بأن الإرث يتلقاه من الكافر المرتد، يتلقى من يدخل في ملك المرتد ثم هو يتلقاه، فتقسم تركة المرتد، يتلقاه من طرف المرتد. لا لا يقتل اصلا، ما لا يقتل بالقسمه مع اموال لا يملك من جهه الارث، لكن لا لو الباع باع واشترى لا اصلا من جهه الارث، انه لو توفي ابوه مثلا نعم لا يملك شيء، اصلا ما لا يقتل بالقسمه. زين الحين اولاده شلون يعرفون؟ سياتي ان شاء الله يرثون. لا يمنعهم. سيأتي التفاصيل. لا أقصد أنه يرثون قسمته. لا لا لا يرثون. يعني أنه لا لا لا لا لا لا لا يرثون، لأنهم إنما الولد إنما يأخذ المال من جهة الأب، والمفروض أن الأب لا يدخل في ملكية شيء لكي يأخذه الولد، فلا يستحق شيء. هاي مسائل ثانية، خلينا الآن نكمل المطلب بعد ذلك أفضل أسئلة عشان يتضح المطلب. هاي أسئلة كثيرة جواب. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا تقبل توبته لا ظاهرا ولا باطنا، كما أن الأحكام هذه الأربعة لا ترتفع بالتوبة، كذلك أيضا باقي الأحكام كمسألة الطهارة والنجاسة، مسألة الملكية، مسألة أنه بل يخلد في النار. قالوا بعض الفقهاء بل أنه كما الدعية المشهور أنه يخلد في النار، المرتد لا تقبل توبته حتى باطل بينه وبين ربه، يخلد في النار. واضح؟ لكن هناك اتفاق بينهم أنه لا تقبل التوبة ظاهرا، هذه اتفاقية، أن ظاهرا لا تقبل توبته. ما معنى أن ظاهرا لا تقبل توبته؟ يعني هذه الأحكام، ركز، هذه الأحكام التي ذكرناها الأربعة لا ترتفع بماذا؟ لا ترتفع بالتوبة. وتحقيق أكثر إن شاء الله في بحث الارتداد. قال ولا يستتاب، يعني سواء تاب أم لا لا تقبل توبته ظاهرا، والأحكام الأربعة تترتب عليها الأثار ولا ترتفع. قال والمرأة، هذه المرأة من المرتدة عن فطرة، كلامنا في المرتد، المرتد تارة رجل تارة يكون امرأة، الذي تقدم في الرجل، الآن الكلام في المرأة. يقول والمرأة المرتدة يعني عن فطرة أحكامها مختلفة، لا تقتل المرأة، لا تقتل. ماذا تفعل؟ قال وتحبس. هنا ظهر عبارته بأن تحبس مطلقا بمجرد الارتداد، مع أن هذا كلام ليس بتام، بل أنها تستتاب، يطلب منها التوبة، فإن تابت فبها ونعمت تقبل توبتها ظاهرا وباطنا. وإن لم تتوب قالت لا أنا أبقى على الكفر، لا أريد أن أصلي وأصوم، فإن امتنعت عن الرجوع إلى الإسلام هنا تحبس، فتحبس مع فرض الامتناع عن الإسلام بعد طلب التوبة. تبتين عبارة المصنف مطلق، لكن لا يريد الإطلاق قطعا، لا يريده بقرينة. هنا سيأتي مطلب ببحث الارتداد. الشارع هي أحكام للشارع، قال الرجال اقتلوه، أما المرأة لا تقتلوها، لكن الأحكام قد ستأتي. قال والمرأة لا تقتل وتحبس. تحبس متى تحبس؟ حال الامتناع عن الإسلام. شفتين؟ على الاستتابة مهم. هو تحبس ماذا يفعل؟ تحبس قدم لها الأكل، إذا حبسها تعطونها ابنها السجين، يعطونها أكل. يقول لا، تحبس وتضرب أوقات الصلوات، إذا جاء وقت الصلاة تضرب في أوقات الصلاة كما دلت عليها النصوص. تضرب للصلاة؟ لا، تضرب في أوقات عقوبة، أوقات الصلوات تضرب، يعني مو تضرب لغاية، لا لا لا مو تضرب لغاية الصلاة، تضرب في أوقات الصلوات حتى لو قامت تصلي. يقول لي الشهد، قولي أشهد أن لا إله إلا الله، ما قامت تشهد، تفكر بأنها ضد هذه الصلاة، فتضرب في أوقات الصلوات. خب كم تضرب؟ مئة ركعة ما تصلي، مئة ركعة، مئة جلدة، خمسين جلدة، أربعين جلدة. قال الفقهاء تضرب بحسب ما يراه الحاكم، حسب ما يراه، مو عن وقت العقل مثلا صلاة، لا إذا حان، مو تضرب في مدة وقت الصلاة، إذا أذن المؤذن تضرب، تضرب دقيقة دقيقتين، مو تضرب لمدة أربع ركعات، لا أوقات، هذا وقت صلاة وقت الضرب. أما الضرب متى يستمر؟ بحسب رؤية الحاكم الشرعي، يضربها 100 جلدة، 50 جلدة، 40 جلدة، حسب رؤية الحاكم الشرعي ما يراه للمصلحة. عشان هذا، عشان أزمة العطاء العمل له. قال وتضرب أوقات الصلوات. نعم. قال ولا تقسم تركتها حتى تموت. شفتين؟ لا تقسم تركتها، بخلاف من المرتد عن فطرة، أما المرتدة عن فطرة لا تقسم تركتها حتى ماذا؟ حتى تموت. ليش قالت ما قد تقتل؟ لأن لا تقتل. يعني صادر. نعم. صادر حتى الأموال عندها. يعني يرجع عليها. ما يذكرون أنه يحجر عليها في التصرفات، لكن هي موجودة في السجن وتضرب بعيدا عن التصرفات، لكن من أسباب الحجر الارتداد يعني لا يعني لا ما ما ما عندك مطلب انه انت يعني انت عليها ما في اشكال. اشكال في يوم الفتح عشان هذا من ضرب ما ضرب ما قتلها يعني لا تضرب قد تموت هي حتى تموت حتى اذا قال تقتل يعني ايقاظها القتل. بالنسبه اذا انت ما عرفنا عرفنا ان الكافر لا يملك يجوز يروح ابو بيزات كافر اذا تتامن شرف زي هذه المراه بما انها كفرت يجوز ياخذ بيزات حتى لو لم تزوج. لا اذا كانت كف هذه وان كانت كافره لكن على قسمين الكافر عندنا كافر حربي وكافر غير حربي. ليس كل اقسام الكافر لا يملك هذا اول شيء. ليس كل اقسام بعد هذا قسم. شيء ثاني حتى لو كان لا يملك كثير من الفقهاء لا يجوزون أخذ المال غيلة خصوصا إذا كان المال قد يتعلق بحق الآخرين خصوصا هذه قد أموالها الآن متعلق بحق ورثتها فحينئذ لا يجوزون أخذ هذا المال غيلة أو ما شكل ذلك. خب قال ولا تقسم تركتها حتى تموت. هذا كله بالنسبة إذا كان المرتد عن فطرة. يقول ولو كان المرتد لا عن فطرة يعني هذا عن من لا. قال استتيب يطلب منه التوبة فإن تاب وإلا ماذا وإلا قتل. هناك بحث باب الارتداد يعني يأتيكم إن شاء الله. يستتاب إلى أي مدة؟ هل 3 أيام أو أكثر أو أقل؟ بعضهم قال 3 أيام منتظر فإن تاب في 3 فبها ونعمت وإلا فلا. بعضهم قال ليس هناك مدة محددة يستتاب فما دام هناك في مظنة للتوبة حتى ننتظر بعد ذلك بعد فترة بلحاظ يراه الحاكم الشرعي يقال ماذا يقال أنه يقتل يستتاب أولا. مقدار الانتظار بحث بين الفقهاء. يقول ولو كان المرتد لا عن فطرة يعني عن ملة استتيب فإن تاب فبها محذوف. فإن تاب فبها جواب الشرع محذوف يعني ما في كلام بعد تاب دخل رجع الإسلام وإلا قتل يصبح حكم القاتل. يقول ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت بخلاف المرتد عن فطرة يقسم ماله حين ارتداده. أما المرتد عن ملة لا يقسم حتى يقتل أو يموت. لماذا يقتل أو يموت؟ لأنه احنا قلنا له تب إلى الله ارجع إلى الإسلام. مثلا جعلنا انتظرنا 3 أيام فيها 3 بسبب خوفه مات فما قتل مات وتارة يقتل ليس روحه بالقاتل. ولا يقسم ماله حتى يقتل أو يموت. خب ما هو حكم الاعتداد؟ قال وتعتد زوجته. متى تعتد؟ من حين اختلاف دينهما من حين الارتداد من حين الارتداد. هذا كانت الزوجة مسلمة كانت الزوجة ماذا؟ كانت الزوجة مسلمة والزوج مثلا ماذا؟ مسلم مثلا كلامنا في المرأة. بعد ذلك ارتدت المرأة فاختلف الدين فصارت هذا مسلم وهذه غير مسلمة. فمن حين الارتداد ماذا يفعل؟ تبين الزوجة. قال وتعتد زوجته أي أنا بالضبط مثال الزوجة أظن طبعا بالعكس كلام بالعكس. لو فرضنا بالعكس المسألة بأنه عندنا زوج وزوجة كانت الزوج الزوج كان مسلما فماذا فعل؟ كان استغفر الله مر كان نصرانيا فمسلم بعد ذلك صار ماذا؟ نصرانيا. خب لما كان نصراني دخل الإسلام فتزوج بالمسلمة صحيح؟ لأنه يعني يجوز الزوج صار مسلم. بعد ذلك ارتد فيكون ارتداده عن ملة. إذا ارتد عن ملة حينئذ ماذا؟ زوجته تعتد من من حين الاختلاف بينهما في الدين صار هذا النصراني وهي مسلمة. شيخنا حين انتهت العدة هم ما قتلوا نفرض يعني انه عقوم المظنة انه ممكن يرجع بعد ما انتهت العده رجع لا يكون حق. لا ستأتي بأنه إذا رجع إذا تاب ورجع في أثناء العدة بمجرد اختلاف الارتداد تحصل عدة صحيح. هذه عدة ماذا سيأتينا؟ أن هذه هي عدة الطلاق الرجعي. خب فصر مدة في العدة. خب إذا رجع في أثناء المدة فهو أولى بها. إذا رجع بعد العدة فليس له سبيل عليها فحينئذ تستطيع أن تتزوج بغيره، كان عدة طلاق رجعي. خب لا ليش، لأنه المدار على المدار يعني تعبير آخر، لكن هنا المسألة لا ما في خصوص التعبير. يقول وتعتد زوجته من حين اختلاف دينهما من حين الارتداد. هذه عدة مثلا عدة طلاق رجعي. وهنا المصنف أجمل المطلب، وإلا نحن درسنا جواب الطلاق فيه تفصيل. يقول تفت العبارة فإن عاد قبل خروجها من العدة، هناك نحن أشرنا لعله متى تعد عدة الطلاق الرجعي في كلام هذا المطلب. يظهر من عبارة المصنف بأنه مجرد أن يرتد الزوج ارتدادا مليا تحصل ماذا؟ تحصل العدة، صحيح؟ عدة الطلاق، فيقع الكلام أنه يعود في أثناء العدة أو لا. كثير من الفقهاء، ولعل هذا أيضا مصنف مراده، لكن مجمل العبارة لأنه إنما تعتد منه عدة، إنما تعتد عدة الطلاق الرجعي بشروط، لو دخل بها، لو لا إذا كانت صغيرة أو لم يدخل بها كما أشرنا في باب الطلاق لا تعتد عدة، بل أنه تحصل بينونة. تذكرون في باب الطلاق هذا المطلب أشرنا له هنا في راجع كتاب الطلاق، وأشرنا هنا بأنه إذا ارتد فإن كان يائسة يعني ليس من شأنها عدة الطلاق الرجعي، كما لو كانت يائسة، كما لو كانت صغيرة، كما لو كانت غير مدخول بها، فحينئذ لا تعتد عدة طلاقا رجعيا حتى في مثل هذه الموارد. ففي مثل هذه المسألة لو فرضنا نصراني تبث المطلب دخل الإسلام تزوج المسلمة ولم يدخل بها ثم بعد ذلك ارتد، هل تأتي هذه المسألة؟ لأنه إذا رجع في أثناء العدة أو لا لا تأتي هذه المسألة، إنما تأتي هذه المسألة لو كان يتأتى في المرأة أن تعتد عدة الطلاق الرجعي، كما لو كانت كبيرة ومدخول بها غير يائس، أما لو كانت يائسة أو صغيرة أو كذا لا يصح. هذه المسألة مجملة هنا أشار لها مصنف، راجع تفصيل ذلك في كتابه الطلاق. قال فإن عاد قبل خروجها من العدة أي عدة عدة الطلاق الرجعي فهو أحق بها. ما لحق تمتنع تقول خلاص أنا ما أنت مالك، لا ما يشحق، هذا عادة في الطلاق، كان طلاق رجعي وعادة في أثناء العدة. هذا معنى أنه لا يحق لغيره تزوجها، يعني حاجة لنفع جديدة وأنه لا نفس العمل لا طلاق رجعي رجع في أثناء العدة، فهذا نفس الكلام أنه يعني حق اتصال بها. لا لا لا لا أحق بها يعني تكون زوجته، كان رجع لها في أثناء طلاق الرجعي. وإن خرجت العدة ولم يعد فلا سبيل له عليها، خلاص عصارت بينونة، انقطعت الحلقة الزوجية، فهي تستطيع أن تتزوج حتى لو تزوجت. يقول أنا رجعت ارجعي لي، نقول انتهت رسمة الزوجية، الطلاق الرجعي انتهى زمانه، فتحصل البينونة، فتحتاج إلى يحتاج إلى عقد جديد لو أراد أن يتزوج. الشيخ أنا ما بالنسبة لهذه العبارة أنه لو افترضنا أنه نصراني ثم أسلم ثم عقد مؤقتا على ذمية نصرانية يأتي هذا الكلام، يأتي الكلام أنه إذا صار ارتداء يعني أنه بدأ بعد ماذا يعد إلى يعني أنه الطلاق نعم بعد ماذا يعد نعم لا قصدي أنا أقول يأتي الكلام من جهة أن هذه المسألة مختص بالمسلم، يعني أقصد أنه وتحت ذلك من شيء شابينهما قال يطلق هي مسألة المعتد بها مسألة متعة مسألة ثانية يسموه طلاق، ما في طلاق في مسألة ولا طلاق رجعي أو ما شابه ذلك، إنما تأتي هذه مسألة عقد الدم، ديك هي مسألة لابد أن تعتد عدة المتعة أما انتهاء المدة كما أشرنا فيما سواق ما في طلاق، أما انتهاء المدة أو مسألة هبة المدة هذه المسألة إنما تأتي في العقد الدم، لكن هذه مسألة مخصوص بالمسلم والمسلمة، حتى لو كان نصراني تزوج بمثلا بمن تزوج بشخص آخر بمرأة مسيحية ثم هذا ارتد وصار كافرا مثلا، خب كان مسلم وتزوج بماذا؟ تزوج بنصرانية، بنصرانية صح يجوز أن المسلم يزوج بنصرانية بعد ذلك ارتد، هذه النصرانية ما هو حكمها؟ حكمها كذلك، لكن هي لا تقلد، لا لا لا ما تقلد المحقق ولا تقلدنا، لكن المسألة هي شمال وفارغ. ربما شيخنا الحين هذا لا افترضنا أن الله قبل توبته ظاهرا لا باطل، أي من هنا؟ أي باطل المرتد يعني وش فائدة تخلق يعني؟ حكم شرعي مثل الشخص مثلا والعياذ بالله تحقق منه اللواط فيجب عليه الحد فيقتل. تاب خم نقول توبته وترفع الحد. ترفع الحد؟ لا لا ترفع الحد. نعم هنا أيضا إذا كان لواطه الذي أذنب ذنب أقل من الشر لا يرفع الحد. هنا أيضا لا يرفع الحد. هذا إذا تعال الفرضية الأولى، تعال الفرضية الثانية أن الله ما قبل هذا هاي مسألة. نعم هاي مسألة خلافية، قالوا بأنه إذا لم تقبل منه التوبة هي تكليف ما لا يطاق أو ما تفضل بحث في المفصل الصلاة تقبل توبته أو لا تقبل. كثير من العلماء يقول لا تقبل، بل أنه المشهور بين علماء لا تقبل توبته باطنة. نقول هذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم من تكليف ما لا يطاق، لأن هذا تكليف بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار. أربع بحث العقار. يقول وأما القتل الآن شروع في ماذا؟ شروع في المانع الثاني وهو القاتل، هذا من الموانع. هنا عندنا رواية معروفة قوله صلى الله عليه وآله لا ميراث لقاتل، عندنا رواية معروفة تقول لا ميراث لقاتل. فالقاتل يمنع من الإرث، قال المصنف وأما القتل فيمنع القاتل من الإرث. شخص إذا قتل شخصا وكان يستحق أن يرثه لكن قتل المورث فبسبب قتله لا يرثه، مثلا الأخ مع أخيه، الأخ يرث أخيه صحيح، قام هذا الأخ وقتل أخيه ولا يوجد ورث إلا هذا الأخ، هل يرث القاتل؟ لا يرث القاتل، القاتل لا يرث. خب قال فيمنع القاتل من الإرث، يعني القاتل إذا كان يستحق الإرث من المقتول الذي قتله هو ما لم تقتلت لا ترث منه. شيخنا العبارة مطلقة هذه، ليش مطلقة؟ فإذا قتل حين جيت قتل لي واحد ما يصير، مثلا في الموانع، الموانع لابد أن نبحث أن مقتضي الإرث متحقق صحيح؟ قلنا بحث الموانع لابد أن نفترض لكي يكون هنا مانعون أن مقتضي وموجب الإرث متحقق. فإذا أنا قتلت شخصا أجنبي عني لا تقول أنه لا يرث لأنه قاتل، لا يرث لأنه ما في حل للإرث أصلا، ما في مقتضي للإرث صحيح؟ نعم. يقولون يقول سيدنا مسألة فلسفية يعني بس مباب الإفادة مهم يسمعكم كثير، التعليل بعدم العلم بعدم المانع قبيح مع عدم وجود المقتضي. أقول لك ليش أسألك سؤال، ليش هذا الورقة ما احترقت؟ تقول لأنه ما في تماس. أقول لك النار موجودة عشان تقول لي في تماس ما في تماس، أو تقول لي مثلا ما في لأن في رطوبة. طب ما هي التعليل بالمانع أنه تقول لي في رطوبة لأنه ما حصل إحراق مع فرق عدم وجود المقتضي قبيحة؟ متفق قصدي ولا شيء؟ مثل واحد يسألون ليش ما احترقت الورقة، تقول لأن فيها رطوبة، قل النار ما موجودة بس يقول فيها رطوبة، نقول هذا تعليل قبيح واضح. فهنا مسألة نفس الشيء، إذا كان الشخص ما يستحق أصلا أن يرث ما يعللون بالمانع أن هناك عبارة لا هذه مسألة بعد لا الحي معنا موجود حي يرزق فيستطيع أن يفسر تفسيره. هو يقول بأنه هذا ليش تقول لي أخ وأخ فالثاني حتى لو استحق المال إنه حتى لو يسمونه يعني من استحق مو قتل الوارد مورد قتل شخص آخر. نفس الشيء رجع للكلام، إذا قتل شخص آخر وكلامنا بين القاتل والمقتول، القاتل لا يرث المقتول. خب إذا كان أجنبي ماكم عن البحث بجهة القتل لأنه ما في موجب للأرض، له ولد وله ابن وله جد وله أخ، فالعلمة موجودة. قلنا بأن معنى البحث بحثنا كله في الموانع، والموانع فرع تمامية المقتضي. مثلا على جاني الجسم والعنوة قتلت واحد بيننا لا ما له معنى هالبحث. أقول البحث في المانع بعد الفراغ عن وجود المقتضي كما شرحنا هذا، يعني المقتضي ما موجود بينه وبين المورث، بينه وبين اللي سوف أعرف بين في مقتضي أو المقتضي موجود مقتضي. موجود مقتضي ما في مانع من جهتي، انا ما قتلت بعد، قتل واحد ثاني ما له علاقه، ولا يعني كل واحد قاتل في الدنيا ما يرث، لا مو مقصود هكذا. يقول فيمنع القاتل من الارث اذا كان عمدا ظلما، عمدا زائد ظلما، هنا قيدان قوله عمدا في مقابل الخطأ. فلو قتل شخص آخر خطأ، الوالد قتل ولده خطأ، الولد قتل والده خطأ، الأخ قتل أخيه خطأ، هل يرث أو لا يرث؟ سيأتي البحث إن شاء الله مفصل. وضح أنه في القتل خطأ ما هو حكمه، فعمدا احتراز عن الخطأ، ظلما مظلوما احتراز عن الحق، قتلت شخص متعمد حقا. كيف هذا الشخص مثلا ثبت عليه حد والعياذ بالله اللواء فيرجم، قمت وأنا رجمته فمات، هل يقال أنت قتلته متعمدا؟ متعمد بل ينظر له بحق بحق. مثلا الحاكم الشرعي حكم على فلان بالقتل في القصاص، أنا شخص والعياذ بالله يعني من قبل القصاص، خب شخص آخر جلال أو شخص آخر وإيش يقتل، والعياذ بالله لأنه هذا تفريق حكم شرعي صحيح. فحينئذ قام وقتله وقصر رأسه، خب قتله خب عمدا له عمدا عمدا لكن بحقين. جلال أطلق على من يعزل ويطبق الأحكام شيئا وأطلق على ذات الفار وشو؟ أيهما يطلق عليه؟ ما يطلق عليه؟ جلاد يطلق لا لا يفارق، يقع الشخص الشخص الذي يجلد يقوم بالجلد. يقول فيمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما، يقول ولو كان بحق، هل يعني جرحت الآن بحق يعني قصاص إذن الحاكم الشرعي، جاء أراد أن يقتلني فمن باب الدفاع قتلته، أخي جاء أن يقتلني فمن باب الدفاع قتلته عمدا لكن بحق لأنه متعدي عليه سيقتلني، فحينئذ أرثه ولو كان بحق لم يمنع. هنا مسألة شرحناها في كتاب آخر فلكنتم أعلمونها لكم فقد راجع سؤال. لو كان الشخص يستحق القتل كما مثلا الباغي على الإمام، خارج عن الإمام يستحق القتل، المرتد يستحق القتل، لكن كما قلنا بأن قتله يحتاج إلى إذن الحاكمة شرعي، ما لي حق أني أنا كل إنسان يجي يطبق الأحكام يطبق حكم الارتداد، لابد من إذن الحاكمة الشرعي. شخص يستحق مثلا الرجم، أنا ذهبت ورجعت بدون إذن حاكم شرعي فقتلته كحال كوني مستحقا للقتل لكن بدون إذن الحاكم الشرعي، يصير السؤال هل هذا من مصادق بحق أو ظلم؟ فإن كان ظلم لا يستحق أن يرثه، إن كان بحق يستحق أن يرثه. ولو يعني تراجعون في خزانة معلوماتكم أشرنا إلى ذلك في أي باب وش دخل المطلب في باب منها تذكرون في أي مطلب في أي باب قضاء ما درسنا تذكروا من يستطيع أنه يتذكر الخاص بقوته الذهنية هذا المطلب وين أشرت عليه نكاح بأي ما تذكرت بالنكاح على مطلب هذا إذا واحد سوى زن الثاني شافه وبيختلف لا في باب كفارات ما تذكرون ترى كفارات كفارة الجمع كفارة الجمع قد عمدا وظلما تذكرون هذه العبارة رجعت هذا راجعوا نعم خلاص. يقول ولو كان القتل خطأ هذا مطلب في ثلاثة آراء في أقوال نرجئه إلى غد إن شاء الله لأنه الوقت انتهى. لو كان القتل خطأ ما هو؟ عندنا آراء ثلاثة وفيه مطلب نشير إليه. التفتوا هنا طريقتنا بأنه المصنف إذا تعرض إلى الأقوال وإلى أحسن أشبه نأتي ببعض الأدلة نوعا ما تفتينا؟ أما إذا لم نتعرض كثيرا إلى أشبه وأحسن ورواية ما نتعرض، لكن إذا تعرض نتعرض معه، فغدا إن شاء الله نتعرض إلى هذا المطلب.